الملكوت. يعني الملكوت دي كلمة بقى تدل على ايه؟ يعني كان في ملك الله ما لا ندري عنه شيئا اصلا. اما تقرأ في الفلك يتوه مخك في النجم اللي بيننا وبينه 12 مليون سنة ضوئية، والنجم اللي بيننا وبينه 36 مليار سنة ضوئية، وايه ده؟ كل ده سماء دنيا. ده لا احنا ما اتكلمناش في السماوات الاخرى. ما السماوات السبع والارض في الكرسي الا كحلقة من قاتل في فلاة سبحانه. ما بين الكرسي دي بين مشهدين، لو جبنا واحد كافر وادانا له المصحف وقلنا له اقرا، مش ممكن المشهدين دول مش هيعلقوا في ذهنه لما المصحف يخرج. اين الكرسي جايه من المشهدين دول؟ قبلها مشهد داوود الغلام الصغير وهو بينجم على جالوت يقتله، وبعدها مشهد ابراهيم الفتى وهو داخل قصر النمرود يقول له انت كافر بالله ومدعي، يقول له هي ولا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. شوف اين الكرسي ربنا جايبها ما بين بشرين، شكلهم ايه؟ ما بين داوود في وجه جالوت وما بين ابراهيم في وجه النمرود. كان المعنى ان هذه الآية المفروض تزرع في قلبك ان علي دي كان الآية جسر كده ما بين ايه؟ ما بين الموجودين دول. المفروض الآية تزرع في قلبك ان معنى انت ايه الكرسي تقراها على كل صلاة بألفين حسنة، مثل حرف بألفين حسنة. انت ايه الكرسي بتزرع في قلبك ايه؟ عملت في قلبك ايه؟ غيرت في قلبك ايه؟ وانت بتقولها بعد الصلاة بعد ما تطلع الظهر عملت فيك ايه ما بين الظهر والعصر؟ لما انت بتقولها دلوقتي وانت قاعد تسمع ما بعد العصر هتعمل في قلبك ايه ما بين العصر والمغرب؟ يا اخواني في الله، ماذا زرع القران في قلوبكم؟ احنا مش في مسابقه السنة يا جماعه، احنا في مسابقه قلوب. القضيه مش انت ختمت كم ختمه ولا انت قريت قد ايه، القضيه انت دخل في قلبك ايه؟ انت دلوقتي بكيت في ايه؟ انت قلبك اتمسك معاني ايه؟ مش قضيه انت يعني اذكر في اعتكاف من الاعتكافات زمان كنت يعني كان ده مثلا من 13 14 سنه ولا حاجه، فاخ بيقول لي في الاعتكاف كنا في مسجد السلام، ايام ما كان مسجد السلام بيصلي في خمسه، وايام ما كانت المشاكل خرابه دخلت في خمسه تسعه بالليل وربنا. فبيقول لي انا خلصت الليله خمس اجزاء قران. قلت له حبيبي طب وانت دلوقتي خمس اجزاء دول انت حسيت بهم حاجه؟ فهمت منهم حاجه؟ قال لي لا بس انا عايز اقرا كتير. ثاني يوم خرج من الاعتكاف لا حاجه لا بطيئه، رجع بيعيط مش عارف ابط بصري. انا قلت له يا ابني لو ايه واحده من الخمس كتاب كانت دخلت في قلبك، لو نساء الدنيا كلها كان وقفوا قدامك ما كنتش بصيت، ولا كان نفسك حدثتك انك تبص اصلا. انما انت واخدها مسابقه، انت واخدها الهجم والتكبر، برمتك الهجم والتكبر ممكن تيجي على كثره تحصيل العلم بدون عمل، وكثره جمع الكتب الدينيه بدون قراءه، وجوه حتى الدين نفسه ممكن يبقى في التكبر. انا عايز ابقى خطبت كذا خدمه يا ابني، انت بينتظرك بعد رمضان واقع رهيب. انت دلوقتي استعدت قلبيا وايمانيا يعني انت استعدت لهذا الواقع بايه؟ تجهزت بايه؟ ماذا زرع القران في قلوبكم؟ هذا القران اي الكرسي لو دخل معناها قلبك. يعني كنت مره انا والدكتور احمد عمونا يعني بتدرس دكتور هود من زمان، فواقفين قدام اشهر سيدنا وهم مبهورين بيقول فجيبوني جميعا تتعلموا. لا هم الدرون الواد اهو اعلى من خلقه اجمعوه في عميل الواد وانا واقف اهو ما لسه ماشي في مكانك. اني توكلت على الله ربي وربكم نار دابة الا هو احسن من وسامعها. انا خاف من امريكا ولا ايه؟ ولا خاف من الجيش وامن الدوله؟ انا خاف منكم ولا ايه؟ نار دابة الا هو احسن. واقفين قدام المشهد كده وكان ده ولا ايه؟ حتى الصوره كانت صوره هود الكلمه نفسها يعني من وسط كل ايات السوره الكلمه فعلا بتتقال في قلبك. فقلنا سبحان الله جابها ازاي؟ يعني ازاي جاب الكلمه دي؟ يعني فالتفت يعني دكتور احمد اول السوره قال سبحان الله الا يدخل في قلبه معاني اول السوره، وربنا بيقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم الا حين يستفشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بما تسقط الاسف في قلب المعاني دي جاي الان هيقف وش عاد اللي هي امريكا الاولى في عاد الاولى اللي هي امريكا الاولى وهيقف وش امريكا الثانيه والثانيه خالص الذي سيدخل في قلبه الكهف هو رسول يوسف. سيدنا يوسف قالت اني رأيت احد عشر كوكبا. يعني شوف اخوانكم بيعبر عنهم زي كوكبا كواكب. اني رأيت رؤيا اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم والله رأيت لكم عارف رأيتهم. تكرار رفض الرؤيا. سيدنا يوسف اول مرة يشوف اول مرة يتعرف لهذه الايات الظاهرة. سيدنا يعقوب بكل هدوء كل سكينة يا بني لا تقصص رؤياك على الكوكب. فيجد لك كل هدوء. ليه يا بشاف يا بشاف اللي قلبه عمران بالاتصال زي الملائكة ما جاي على سيدنا ابراهيم وسيدنا ساره ومبشره بسيدنا اسحاق. فاقبلت امراته في صدره فصدق وجربت وقالت عجوز عظيم. ازاي سيدنا ابراهيم كل هدوء شوف مراته بتعمل ايه. سيدنا ابراهيم فلا خطر ايها المرسلون انتوا جايين هتجيبوا ما هو الملائكه نازله بس بالبشره اكيد في حاجه ثانيه ما تنزل الملائكه الا بالحق. يبقى في حاجه انتوا جايين قصدكم ايه ولا جايين يمين ولا جايين تعملوا ايه؟ وكل دول يا اخوانا اللي قلبه متطلع من ايات الله بيواجه الحياه برؤيه ثانيه خالص غير اللي مش عارف غير اللي ما شافش غير اللي ما عاملش ربنا غير اللي ما مش عارف من هو الله. القران بيعرفك ازاي تقدر تعيش ازاي تقدر تعيش. عشان كده الصحابي اللي كان بيفرح كل والله واحد في كل صلاه يعني مثلا زي الامام الوقت مثلا يصلي في المغرب مثلا بايه؟ خواتيم البقره وبعد كده كل والله واحد في الركعه الاولى. بعد كده يصلي في الركعه الثانيه مثلا بايه؟ ايه المشكاه وبعد كده كل والله واحد في الركعه الثانيه. فالصحابه يعني انت بتعمل ايه في رحله النبي عليه الصلاه والسلام؟ فالنبي قال له ما حملك على هذا؟ فقال حبي اياها يا رسول الله انها صفه ربي وانا احب صفه ربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك اياها ادخلك الجنة. سطر من القرآن حبه دخل الجنة. سطر. انت ايه اللي دخلت الجنة في القرآن؟ يا اخوانا يعني ربنا خمس ايات نفس القول سورة الاخرى خمس ايات ادب المجتمع عملوا انقلاب في مكة. خمس ايات اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني الواحدة تقلب كان اي واحد بس لو بيعيش معاه بيحس بيها. خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ولم يعلم. النبي عليه الصلاه والسلام خلاص فضحت من نومها خديجه. النبي عليه الصلاه والسلام خديجه تحولت من سيده اعمال الى مكاهله ومكافحه تقف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما ماتت متاثره بالوفاء بعد الشهر بثلاث ايام. سيدنا علي بن ابي طالب بطل يتحول الى بطل وينقلب الى صاحب النار. سيدنا ابو بكر الصدوق يسمعهم ينطلق فيدعو الناس فياتي بسته من العشر المبشرين بالجنه. سيدنا ايه ده انقلاب في المجتمع في خمس ايام. انت قاعد تقرا يا ابني انت يا جماعه احنا يعني لما تقعد في البوتس مفيش يوم بوتس اقف مع نفسك يا ابني لازم يبقى عندنا مخ شويه. انت قاعد تشهد انت مفيش حاجه خارجه. لا انت حاسس ان انت الافاتار بتاع محمد الشيخ بيه. لا انت حاسس انك انت طالع افاتار وهتنطلق بقى صاروخ عبر السماوات وقلبك هيسقط تحت العرش. ما انتش حاسس ان انت اقف مع نفسك بقى. يبقى انت في حاجه في رجلك. يبقى انت ما بتقراش بالطريقه السليمه. يبقى انت مش عايش مع القران الحياه السليمه. اقرا ده اقرا دي اول كلمه في القران نزلت صح ولا لا؟ دي اول كلمه نزلت في القران حجازي. ايه؟ اقرا دي هتسمعها مره ثانيه؟ هتتقال مره ثانيه؟ ها؟ مش هتتقال مره ثانيه؟ اقرا كتاب. هتسمعها يوم القيامه. فين؟ اقرا وارتقي. لا مش اقرا كتابك اقرا نفسها بنفس المعنى بنفس معنى اقرا اقرا وارتقي. ها؟ اقرا وارتقي. على باب الجنه هتكتشف ان اقرا دي الاسانسير بتاع الاف الدرجات بتاعت الجنه. نفس الكلمه اللي قالتك في الاول هتتقال لك مره ثانيه بس هيتقال لك جنبها اقرا وارتقي. ده كان الاسانسير بتاع كل ايه من دي كانت درجه من درجات الجنه. الفرق ما بين الدرجه والاخرى كالفرق ما بين الارض والسماء. كالفرق ما بين الارض والسماء. انت فاكر ان الايه اللي هتنقلك يوم القيامه نقله من الارض للسماء النبي قال لا الكلام ده ما ينفعش اللي يسمعه هو فاكر ما ينفعش يبقى هو مش حاسس بيسمع ايه قال لهم لقد كانت الجن اكثر مفقودا منكم ما كلما قلتم فباي الاء ربكما تكذبان قالوا ما من شيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد تفاعل يا اخوانا رياكشن رياكشن القران يعني في تفاعل يا جماعه انما زي ما هو بعد كده ادخل الناس هو كبيره قدام كده يقول دماغ القران يا جماعه يعني دماغ القران بيطلع من القران زي ما دخل طب وانت عملت حقوق عليه طب ماشي هنقبل ده مره هنقبل ده مرتين لسه ما كانش جوه كذا لسه بتسخن لسه الايه الدنيا انما وبعدين يا جماعه هنفضل كده لحد امتى ده الصحابي سمع لم تنالوا البر حتى تنفقوا راح طلع راح طلع حضيض حائط حائط ده يعني اللي هي العزبه اللي حواليها اللي هي كذا فدان كده وحواليهم جدار يعني ثروه ابو طلحه راح طلع ثروه راح طلع حته دلوقتي ما حدش يقدر يقول لك انت مالها كام مليون ريال المتر فيها اصلا حوالين المسجد النبوي راح طلعها لله صدقه بسبب اي ابن تنالوا تلك البر حتى تنفقوا اما تعبنا وقالوا الانصاري كان عنده 90 سنه 90 سنه والمسلمين طالعين لغزو الفتح بلاد الكفر فذكر قول الله انفروا خفافا وثقالا فقال لاولاده ما ابقت لنا ايه النفير جنبا ننام عليه انام ازاي وربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا استريح ازاي ابقى عين فلوسي في جيبي ازاي وربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا انام طول الليل ازاي وربنا بيقول قم الليل الا قليلا لا ما ده كلام مين يا جماعه ولا احنا بنقرا وخلاص ده اللي بيقروا الجرايد بيخوفوا ومتغيرين شويه الناس لما قرات الجرايد بتاعت العلمانيين دماغها اتغيرت يعني في تفاعل انما اين التفاعل مع كتاب الله واين التفاعل مع ايات الله واين التفاعل مع كلام الملك سبحانه وتعالى النبي استنكر على الصحابه لما سمعوا صوت الرحمن ولم يتفاعلوا ولم يتفاعلوا سوره الملك سوره 30 ايه انجت صاحب اخر عبرته مش انجت قارئ صاحب انت صاحب كم سوره؟ كم سوره تقدر تتكلم عنه كده تتكلم عن اصحابك؟ كم سوره تقدر تقول انا صاحب السوره دي؟ السوره دي صاحبك في حياتك. السوره دي انا برجع ليها لما اكون مهموم والصوره دي لما بيكون عندي شهوات ورغبات والصوره دي لما الدنيا بتصد في وشي بتجري عليها بسرعه والصوره دي اصحابك بتصد صاحبي لما اكون فرحان ده بتاع الفرح والمزاج صاحبي ده بقى لما اكون مقبول ومختلف ده بتاع الايه؟ الاكتئاب صاحبي ده لما اكون عايز فلوس ده الجدع الشهم الراجل صاحبي ده ايه الصور انت تعرف ماذا تعرف عن كتاب الله وماذا تعرف عن كلام الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله نقعد دلوقتي بقى جلسه على جنب من شاء من اخواننا هنبدا نتكلم بقى يا جماعه لان خلاص هي ساعات ونخرج الى الكهف باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا نتكلم بقى عن قضيه من القضايا الخطيره اللي هي كيف وقضاها اللي هي ازاي نعيش في الدين لان كثير من الملتزمين ما هوش عايش هو مش عارف هو كان قبل الالتزام عايش في الباطل فكان يعني بيخبط بعد الالتزام دخل وهو كان ناجح انما بره كان مش عارف يعيش في الدين مش عارف يعيش في الالتزام يعني كلها ساعات تخرج من بيت الله هتخرج هتعمل ايه؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار ان الله مبتليكم بيحذرهم من الاستجابة بيقول لهم خدوا بالكم ان في حاجات جايه فلازم فوق التحصيل في مشاكل خدوا بالكم منها دلوقتي من الوقت وعمرها سبق في بره الباب ده هو في مشاكل وفي شهوات وفي وضع محتمل وفي مشاكل خاصه تتعلق بحياتك انت و و و انت خارج خط سير ولا انت ما انتش عارف انت هتعمل ايه؟ اما تبقى تيجي كده هنشوف بقى نعمل ايه؟ هل انت هنا تضلعت من كتاب الله وبدات تفهم هتعمل ايه بره الجامع؟ هل انت عارف هتعمل ايه؟ حددت لنفسك خط سير بره الجامع ولا احنا ماشيين كده وخلاص؟